سبحان الله الذي يشتم اصحاب السلف ليس له حظ في الاسلام، حتى وان كان يصلي ويصوم وكذا وكذا، حتى وان كان يصلي ويصوم ويفعل ما يفعله. وقال محمد بن بشار: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: احضر جنازة من سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لو كان من عصبتي ما ورثته. يعني ده لو كان ابوي او اخوي ولي ميراث عنده مش هاخده. ده ظاهره ايه؟ انه بيكفر، لان لا يرث المؤمن الكافر. لو كان من عصبتي مش هقول لا ده غنيمه برده وجات لي. هو ده الولاء في الدين يا جماعه. ما تسمع واحد النهارده بيسب الدين ولا يعني تتحرك فيه عواطف الايمان ومشاعر الحب لهذا الدين ولنبيه صلى الله عليه وسلم، خلاص كان شيء لم يكن. ممكن يكون اكيله وشربه وانا يعني انا اعمل ايه؟ لا بجد حيله كما يقولون. ربما يكون بيشتغل معه او بيعمل معه في عمل معين ويكون هو يعني يرقصه في هذا العمل او يستطيع انه يوقع به عقوبه او يحرمه من هذا العمل او غيره، لكن يقول لك انا محتاج له. يعني ايه محتاج له؟ وقال الامام ابو زرع الرازي عليه رحمه الله: اذا رايت الرجل ينتقص احدا من اصحاب المسلمة فاعلم انه زنديق. اظن الكلام واضح زي الشمس. يعني شوف الامام احمد رحمه الله يقول لك اتهمه عن الاسلام، والامام مالك يقول لك ملوش نصيب في الاسلام، والامام عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمه الله يقول لو كان ايه من عصبتي ما ورثته، وهنا ابو زرعه يقول زنديق. عشان تعرف احوال هؤلاء الذين يسبون اصحاب السلم اي واحد منهم. قال: وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقران حق، وانما ادى الينا هذا القران والسنه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو احنا هنتكلم في ابي هريره ولا هنتكلم في معاويه بن ابي سفيان ولا هنتكلم في عمرو بن العاص ولا ابن ولا هنتكلم في فلان وفلان وفلان، فما هم دول اللي نقلوا لنا القران الوحي القران والسنه، يبقى نستنى مين؟ لما نحطم هذه الرؤوس يبقى لنا من؟ خلاص. قال: وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هم اللي يستهلوا هذا السب وهذا الشتم وهم زنادقة. وعن عبد الله بن مصعب بن الزبير قال: قال لي أمير المؤمنين المهدي: ما تقول في الذين يشتمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: زنادقة يا أمير المؤمنين. يعني كان في اطباق من اهل السنه على هذا الحكم. زنادقه يا امير المؤمنين. قال: ما علمت احدا قال هذا غير، ما علمت احدا قال هذا غيرك، فكيف ذلك؟ قلت: انما قوم ارادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم حبوا يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا احدا من الامه يتابعهم على ذلك، فشتموا اصحابه رضي الله تعالى عنهم يا امير المؤمنين. فاقبح او ما اقبح بالرجل ان يصحب صحابة السوء، فكأنهم قالوا رسول الله صحب صحابة السوء. فقال لي: ما ارى الامر الا كما قلت. يعني هو في الاول اتحجب ازاي يحكم عليهم بانهم زنادقه؟ قال له: لا استنى، ما الزناد حبوا يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم فما لقوش حد يوافقهم على كده، فقال لك يشتم ايه؟ اللي معاه. لانه ما اقبح بالرجل ان يمشي مع راجل سيء فيقال انه زيه زيه. فالانسان يقاس بمن يماشيه او من يصاحبه. فالحذر، الحذر من سماع شيء من ذلك او حتى الميل القلبي نحو قائله، فانهم على خطر عظيم كما سمعتم.